بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: دعوى السلفية بضرورة العودة للسلف في فهم القضايا الكبرى للدين لا إشكال فيه. المشكلة في من يصدق عليهم هذا اللقب، هل هم الذين أوصت بهم الأحاديث أم الذين حذرت منهم؟ هذه الحكمة تبين مغالطة يقع فيها السلفية، أو يحاول السلفية من خلالها أن يوهموا الآخرين أنهم مخطئون وأنهم هم المنتسبون للسلف الصالح، وأن أولى الناس بفهم الدين هم السلف. وعندما يقدمون لهذه المغالطة يأتون بالآيات القرآنية الكثيرة التي تتحدث عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنهم أفضل الناس، وأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم الذين شهدوا الدين وانتصروا له وضحوا في سبيله، وكل هذه المعاني الصحيحة السليمة والتي لا أحد يجادل بها. لكن الإشكال عندما يأتون للمصادق، تجدهم يأتون للذين حاربوا الإسلام. مثلا عندما يتحدثون عن السابقين، يعني يأتون بآية قرآنية تتحدث عن السابقين ويذكرونها في فضائل معاوية، ويأتون ويذكرونها في فضائل سمرة بن جندب، أو فضائل إلى آخره، مغيرة بن شعبة أو عمرو بن العاص أو غيره من الصحابة الذين لم يتمثل فيهم الدين بالتمثل الصحيح، ولم ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل كانوا من كبار المحاربين له. أبو سفيان ظل محارب لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظات عمره، ولكن مع ذلك هم يعتبرونه صحابيا جليلا. لماذا؟ لأن الصحبة عندهم هي مجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله ولساعة واحدة. ولو أن الأمر اكتفى فقط بالفضل لقالوا هذو لهم فضل الصحبة، ولكن ليس لهم فضل الأستاذية، لكان الأمر لا إشكال فيه، لا بأس، يعني كأن لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله يعني لها هذه المزية. ولكن أن يجعله أستاذا ويجعله عدلا وكل رواياته صحيحة وكل مواقفه أيضا لا تناقش، بل حتى لو ناقشوها يناقشوها هكذا مع باعتبارها جزء من الدين. عندما يقول لك مثلا هذا القول الصحابي معتبر، هو طبعا هو لا يعتبره، هو ربما لا يراه، ولكن يعتبره رأيا من الآراء الموجودة في الدين، يعني يمكن لأي شخص آخر أن يتبعه، وبالتالي يجعل سلوك الصحابي منهجا جديدا شيئا في الدين. لا يتجرأ أحد أن يقول هذا السلوك الذي فعله الصحابي بدعة أو انحراف عن الدين، بل يعتبره من الدين ويعتبره رأي من الآراء، ولذلك الرأي يمكن لأي شخص أن يتبعه. وبالتالي هنا وقع الإشكال. اليوم طبعا ماذا يقولون؟ هم يقولون نحن نقدم كل الصحابة، سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين، سواء كانوا من الذين أوذوا في سبيل الله مثل بلال وعمار وخباب وغيرهم، أو الذين آذوهم كمعاوية وخالد وعمر بن العاص وغيره، يقول كلهم سواء. وهنا طبعا يقع الإشكال. لماذا؟ لأن في نقاط الخلاف ماذا تتبعون؟ هنا نجدهم يتبعون الجميع، وبالتالي ماذا يفعلون؟ كل ما سنته الفئة الباغية، كل ما سنه الطلقاء، كل ما أتى به هؤلاء يقبلونه. مثلا عندما يأتي لهم بلال أو عمار بن ياسر برواية في عصمة الأنبياء في في في تنزيه الله تعالى عن الجسمية، يقبلونها، يقول نعم نقبلها، ولكن في نفس الوقت يقبلون معها ما أتى به الطلقاء من التجسيم والتشبيه وغير ذلك. وبالتالي عندما يجتمع لدينا التجسيم والتنزيه كلاهما، يقول شخص أنا أؤمن بكليهما، هنا تنشأ تلك المقولة التي عبر عنها الزمخشري صاحب الكشاف بقوله: شبهوه بخلقه وتستروا بالبلكفة، قالوا له ساق وله يد وله رجل وله خصر وله صدر وله إلى آخره، ثم قالوا بلا كيف، يعني التنزيه الذي جاء به السابقون الأولون احتفظوا به، قال احتفظوا به، ولكن خلطوه بماذا؟ خلطوه بالتجسيم. وهكذا بالنسبة للأنبياء. لماذا نقول؟ قد يقول شخصنا معاوية لم يروي، معاوية ماذا فعل في عصره؟ قدم كعب الأحبار، وكان يعتبره بحرا من بحار العلم، ومكن له التلمذة، يعني كان كل خريجي يعني تلاميذ كعب الأحبار يؤهلون للوظائف العليا في الدولة، ويؤهلون للوعظ، وتصرف عليهم الدولة أموالها. وبالتالي يعني عندما نقول نحن كعب لا يمثل شخصا، كعب يمثل مدرسة. نتصور الآن جامعة كبرى، جامعة إسلامية، يأتي حاخام يهودي يدرس في هذه الجامعة، ويوجه الطلبة، ويضع لها البرامج، ويضع لها الأسس الفكرية التي تقوم عليها، كيف تكون هذه الجامعة؟ ولهذا أنا عندما تتبعت الذي كتاب حول كعب الأحبار والتسلل اليهودي للإسلام، وجدت أن تسلل كبير جدا، ليس شخصا. يعني كثير من الروايات التي رويت هي ليست من طريق كعب، ولكن من تلاميذ كعب، أو من تلاميذ كعب إلى آخره. لأن من تلمذ عليه؟ تلمذ عليه الصحابة، تلمذ عليه التابعون، وكانوا كثيرين جدا، لأن أولياء الأمور أعطوهم الشرعية، أعطوه الشرعية. تصوروا عندما وقع الخلاف بينه وبين أبي ذر الغفاري، الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أصدق الناس لهجة، عندما اختلف مع معاوية وكعب الأحبار، من قدم السلفية؟ السلفية ينتصرون لكعب الأحبار، وينتصرون لمعاوية، ويخطئون أبي ذر الغفاري. طبعا هذا انحراف كبير. ولهذا قلنا، هل هم الذين أوصوا بهم الأحاديث؟ رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أثنى على أبي ذر، لم يثني عليه لمجرد الثناء، بل أثنى عليه حتى يكون نموذجا للأمة. هو في الحقيقة أوصى به، عندما يقول أصدق الناس لهجة أبي ذر، هنا أوصى به. عندما يثني عليه ذلك الثناء العريض بأن الجنة تفرح له وتشتاق له، عندما يذكر أنه سيموت وحده، يذكر موته. وبالتالي هنا عندما ندرس نبحث عن موته، نجد أنه مات منفيا، من نفاه. طبعا نبحث في ذلك. ودور مروان في هذا الأمر، الطلقاء ودورهم. طبعا عندما نقول مروان، هؤلاء كيف قدموا بعد ذلك؟ كيف صارت لهم أمور الدولة؟ كيف تولى معاوية الحكم؟ هذا انحراف كبير جدا. يعني كيف يصبح يعني هؤلاء السابقون الذين ضحوا بأنفسهم يعني معزولون، الأنصار معزولون، وفي نفس الوقت يمكن معاوية من بلاد الشام ولفترة طويلة جدا، ويمكن الناس. طبعا هذا انحراف كبير. وبالتالي في الأصل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يتحدث عن الطلقاء وعن معاوية خصوصا، كان يحدث، لأن هؤلاء ليسوا أفرادا. الإشكال الكبير في الناس أنهم، هل هؤلاء الجنة؟ ما يهمنا هل هو في الجنة أو في النار، أنا يهمني دوره في الدين. هل هذا يعني، هل يمكن أن أترك الأنصار الذين انتصروا للإسلام؟ هل أترك البدريين الذين ورد الثناء عليهم؟ هل أترك أولئك السابقين وأذهب إلى هؤلاء البعيدين؟ هم طبعا يأتون، يقول أبو بكر وعمر، عندما يأتون لحديث ما يجدون شيئا، يعني هم أنفسهم يذكرون هذا الأمر. يقول آثار أبو بكر في التفسير ربما باليد الأصابع، يعني لا توجد، قليلة جدا، وفي معاني لغوية. لكن من له الحظ الأوفر في التفسير؟ نجد كعب الأحبار وغيره. ولذلك هم يكذبون عندما يقول اتبع السلف الأول، يأتون بالآيات الكريمة والسابقون الأولون، لكن عندما يطبقون يذهبون إلى، ذكرت مثال هذا في كتاب التراث السلفي تحت المجهر، هذا مثل مثلا مستشفى كبير جدا فيه أطباء ما شاء الله كبار، ولهم شهادات علمية، ولهم اختراعات ربما واكتشافات وغير ذلك، ولكن عندما يذهب الناس إلى المستشفى لا يعالج فيه هؤلاء الأطباء. هؤلاء الأطباء فقط يعني كشهرة فقط لذلك المستشفى، يعالج فيه الممرضون، يعالج فيه ناس بسطاء لا علاقة لهم بالعلم. هذا هو الواقع. هم يقولون سلفية، لكن عندما يذهبون إلى هؤلاء. الإمام علي الذي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك يعني باتفاق الأمة جميعا، ليس هناك من ورد الثناء عليه بالعلم وبالدين وبالتقوى وكل شيء مثل ما أثني على الإمام علي. إلى درجة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مدينة العلم وعلي بابه. الأمة كلها متفقة على كونه الأعلم. إذا ما دام هو الأعلم، لماذا عندما يقع الخلاف بينه وبين كعب الأحبار أو أبي هريرة أو غيرهم تتركون علي وتذهبون إلى غيره؟ هنا الإشكال الكبير. يعني هل يمكن هذا الشخص الذي فهم الدين، طبعا حتى لو لم تترد فيه تلك الفضائل، يعني إمام علي عاش في حجر رسول الله وهو صبي، هو رضيع صغير جدا، كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ابن عمه، وكان صهره، وبقي معه حتى عندما سدت كل أبواب المسجد، بقي باب الإمام علي، وكان يوصي به. وفي الأخير عندما قال من يعني من هو أولى الناس بكم، قالوا أنت يا رسول الله، قال ثم في حديث الغدير المعروف، وهو حديث متواتر والأمة كلها متفقة عليه. يعني ما دمت أنا أولى بكم فهذا أولى بكم أيضا الإمام علي، كأنه هو المرجع لكم، هو إمام الهداية الذي ينبغي أن تتبعوه، وخاصة عندما يقع الخلاف. ولذلك لو تتبعوا الإمام علي لما وقعوا في التجسيم، لما وقعوا في التشبيه، لما وقعوا في التعطيل، في كل الانحرافات التي وقعت في الأمة. لماذا؟ لأنهم في ذلك الحين وضعوا معاوية وإمام علي كلاهما في مرتبة واحدة، وخاصة ابن تيمية. ابن تيمية عندما تتبع كلماته، الذي طبعا ابن تيمية هو شيخ الإسلام السلفي، شيخ الإسلام الأموي، نجد أنه يعني يقدم معاوية على الإمام علي، ويعتبر عليا متهورا، يعتبر الإمام علي وكل الجرائم يلصقها فيه، طبعا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. من أراد أن يتعلم النصب، أن النصب يعني النواصب، فليذهب إلى كتاب منهاج السنة، كتاب النصب الأكبر. يعني هو يتكلم، هو طبعا يبين أنه ليس هو يقول مثلا إن ذكر الشيعة، طبعا هو كله بسبب إنكاره على الشيعة، ولهذا ابن حجر وغيره ردوا عليه، قالوا يعني أو ردوده على الشيعة، مبالغته في الرد على الشيعة جعلته يتبنى النصب. قال إن ذكروا مثلا أن الإمام علي كذا، فيمكن للنواصب أن يقولوا كذا وكذا، وبالتالي هنا يلقن النواصب الحجة، يعني حتى النواصب إذا هو أصلا هو النصب. ولهذا ابن حجر نفسه في فتح الباري يذكر هذا الأمر، يقول اتهموه بالنفاق لأنه كان يبغض الإمام علي، وكلامه واضح في ذلك الأمر. أين ترد سيرة حديث ربما يعني يقبل، لو أوتي بذلك السند يقبل السند، لكن عندما يأتي في فضائل الإمام علي يرده، لكن لو أن هذا الحديث ورد في شيء آخر يقبله. لماذا؟ إذن هذا مرض، هذا نصب. وبالتالي طبعا هذا، وفي نفس الوقت قلت يبين يعني فضائل للطلقاء، فضائل لناس كعب الأحبار يدافع عنه، يدافع عن المجسمة، يدافع عن إلى آخره. وبالتالي هذا هؤلاء السلف، يعني عندما يأتي عمار أيضا يحتقره، عمار بن ياسر الصحابي الجليل الذي شهد له رسول صلى الله عليه وآله، اعتبره علامة في الأمة. يعني قال إذا رأيت الناس يسلكون فجا وعمار يسلك فجا فاتبع سبيل عمار. وعندما كان رسول الله يقول تقتلك الفئة الباغية، كان يعني ما يقول، لم تكن مجرد نبوءة غيبية، كان يحذر الأمة انتبهوا. وعندما نقول الفئة الباغية، ليس المراد بالفئة الباغية معاوية فقط ذلك الزمان، لا، الفئة الباغية استمرت بعد ذلك تاريخيا، مثل ما استمرت الدولة الأموية بقيت مدة، العباسية مدة، كذلك الفئة الباغية. الفئة الباغية لم تكن مجرد نظام سياسي قام في فترة معينة، بل النظام السياسي شكل ثقافة معينة، شكل فهما معينا في الدين، ارتبط بالعقيدة، ارتبط بالفقه، ارتبط بالقيم الأخلاقية، ارتبط إلى آخره. وأولها النظام السياسي الذي تحول من النظام العادل إلى نظام ملكي. الإسلام ليس في نظام ملكي، ليس في نظام. كيف أن يرث الحاكم في الأصل؟ لا يكون حاكما حتى تبايعه الأمة، ولا تبيعه إلا بتوفر شروطه، أن يكون عالما مجتهدا تقيا، كل الشروط موجودة فيه. أين هي الشروط الموجودة في معاوية أو في أولاده؟ إذن هنا لا توفر فيهم الشروط، فأصبح الحكم، لأنهم اعتبروا الحكم دنيا من الدنيا. وطبعا هنا العلمانية نشأت، العلمانية ليست فقط أن لا يحكمنا، لا نحكم بالنظام الآخر غير النظام الإسلامي، لكن أن يحكمنا شخص لم يتشبع بالنظام الإسلامي. هل يمكن لشخص لا يعرف الإسلام ولا يفقه الإسلام ولا يستوعب الإسلام وحارب الإسلام أن يحكم بالإسلام؟ مستحيل. هل في الإسلام ذلك تلك الجرائم التي فعلها هو أو ابنه إلى آخره، وكل الدول الأموية وكل حتى ذلك الدولة العباسية وغيرها من الدول؟ والدليل على ذلك أن هؤلاء يمجدون هؤلاء، معنى رسول الله صلى الله عليه وآله يسميهم ملك عضوض، عندما يقول ملك عضوض هو يسبه، هو يهجوه، هو يحذر منه، ويحذر من الولاء له، لكنهم يدافعون عنه، ويدافعون عن الملك العضوض، ويدافعون عن كل الذين أحاطوا بذلك الملك من الفقهاء، من المحدثين إلى آخره. يعني كل أصحاب معاوية ثقات عندهم، وكل أصحاب الإمام علي كلهم مرفوضون. لماذا؟ لأنهم شيعة. لماذا الشيعة؟ لأنهم تبعوا الإمام علي، وبالتالي يقبلون ما روي عن معاوية، كل كلامه وكل كلام طبعا من تبعه، ويرفضون كل كلام الإمام علي. ولهذا الكلام الجميل الذي جمعه شريف الرضي في نهج البلاغة وغيره، طبعا كلام عظيم جدا الذي يحيط بكل معاني الدين. يعني لو أردنا أن نذهب إلى أي قضية مختلف فيها، نجد فيها الكلام الإمام علي، وكلام لا يشك. يعني أي شخص يعني يقرأ اللغة العربية جيدا ويفهم جيدا لغة ذلك العصر، يعرف أن ذلك الكلام يستحيل أن يقوله شخص آخر غير الإمام علي، يستحيل. وإلا لو أن هذا الشخص قال هذا الكلام، لماذا لا يدعيه لنفسه؟ لكل تصور إنسان الآن يكتب قصيدة جميلة ثم يقول هذه القصيدة لفلان، لا يستحيل. الكلام للإمام علي في قضايا الدين الكبرى، في طبعا لا أقول أن كل ما روي عنه صحيح، ولكن كثير منه، كل المعاني يعني جمعتها طبعا في سلسلة السنة بلا مذاهب، كلام كثير جدا في قمة الكمال، في قمة الجمال، ومرتبط بالقرآن الكريم، ومرتبط بقيم الدين الصحيحة اللي فيها العدالة، فيها الرحمة، السلام، السماحة، كل الأخلاق النبيلة. إذن كل هؤلاء، هذه المعاني للأسف رفضت أو اعتبرت ليست من الدين، أو ليست من الشروط في الدين، بل هي نوع من الكمال. يعني الحاكم لا يشترط أن يكون عادلا، بل من الكمال أن يكون عادلا. الحاكم صار عندهم الشرط فيه هو أن يكون قرشيا، ليس الشرط فيه أن يكون عادلا، ليس الشرط أن يكون مجتهدا، ليس الشرط أن يكون متواضعا وزاهدا وعارفا بما يحتاجه المجتمع، بل فقط. طبعا عندما نقول الحاكم شيء أساسي في الدولة، الحاكم لأنه هو الذي، يعني طبعا الشخص يقول أن الفقهاء، وكان هناك نوع من الحرية، نعم ربما نفرض أن هناك طبعا كان معتزلة وغيرهم، لكن كيف كان ذلك الأمر؟ عندما يأتي الحاكم ولا يعطي القضاء ولا يعطي المناصب إلا للفقهاء معينين أو رواة حديث معينين، فهنا طبعا الناس كلهم يذهبون إلى ذلك الأمر. المتوكل كان مجسما وكان ناصبيا حاقدا على الإمام علي، فلذلك قرب المحدثين الذين يتبنون منهجه، ولذلك وأتاح لهم الفرص ليحدثوا الناس ويدرسوا في المساجد في نفس الوقت الذي قتل فيه المخالفين منهم ابن السكيت، وعذبهم وأبادهم، أراد أن يبيدهم طبعا لم يستطع. يعني حتى قبر الإمام الحسين ذهب وسواه بالأرض، يعني هكذا حرث الأرض حتى لا يقضي على كل. إذن هذا طبعا عندهم متوكل، ما يسمونه هؤلاء السلفية، يسمونه ناصر السنة، وابن كثير يعتبرهم من الأئمة الاثني عشر الذين ورد الحديث عنهم، خلفاء اثني عشر. بالتالي هؤلاء للأسف نتيجة ذلك البعد عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا يتبعون كل منحرف، كل سلطان مستبد، يدافعون عن يزيد، بل هناك من يترضى عنه منهم، يترضى عنه ويأتون بحديث معين، طريقة معينة، وأنه مغفور له يزيد، ويثنون عليه ثناء من بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأبوه طبعا هو سيئة من سيئات أبيه كما يقال. إذن هؤلاء جميعا للأسف نحن لا ندرس هؤلاء كأشخاص. للأسف البعض يقول تلك أمة قد خلت، لو كان هؤلاء كأشخاص لا يهمنا، لا يهمنا أن يكونوا فعلوا، لكن هؤلاء تدخلوا في الدين، انحرافات، ظلم المرأة، تغيير النظام السياسي. الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أول من يغير السنة رجل من بني أمية، ابن لا الألباني نفسه يقول هو معاوية. فيغير السنة مفهوم واسع، سنة يعني ديني كان الملة الحنيفية السمحة التي أتت بالعدالة والقيم الرافعة، أتى معاوية وغيرها تماما، انحرف بها. البعض يتصور أن الانحراف لا بأس، كأنه هذا شيء هي. كيف يكون شيء هي؟ تجدوه ربما في مسائل الوضوء، مسائل الصلاة، يبالغون في الأحاديث وكيف نقبض وكيف نسدل ولكن بالنسبة لأحاديث لهذه، هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، أبو هريرة نفسه يتحدث بهذا الحديث، وبات في الصحاح، ويذكرون أنهم بني مروان وغيرهم، ولكن مع ذلك يعتبرون مروان ويأخذون بأحاديثهم ويقبل. طبعا عندما يقبلون الدولة التي مكنت لهؤلاء، طبعا هنا دخلت تحريف السيرة النبوية، ودخلت تحريف الكثير من الأحاديث إلى آخره. وبالتالي هذا إشكال هنا في هؤلاء. هؤلاء عندما قيل لهم اذهبوا إلى السلف الصالح الذين أوذوا في الله، الذين ورد الثناء عليه، واضح جدا، يعني كيف أنا أسوي معاوية بعمار؟ يعني يستحيل. يعني ذهبوا إلى كلمات عمار في معاوية، ماذا قال عنه؟ كلمات شديدة جدا، قال هذه الراية التي أقاتلها الآن هي نفسها التي قاتلتها في بدر وفي أحد وغيره، هي نفس الراية التي هؤلاء الذين الآن يقاتلوني هم الذين قتلوا أبي ياسر وقتلوا سمية، وهذا منطقي. يعني هؤلاء كيف يتحولون؟ يعني هؤلاء الذين رأوا المعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا، كيف يتحولون بين عشية وضحاها عندما فتحت مكة المكرمة كيف يتحولون مباشرة إلى مسلمين ملتزمين وصحابة أجلاء ويترضى الناس عنهم ويفرض على الناس ترضي عنه. الصحابي الجليل أبو سفيان رضي الله عنه، ويقولونها حتى هند يدافعون عنها دفاعا مستميتا، وهكذا وغيرها. إذن هؤلاء للأسف انحرفت بهم البوصلة. يعني هؤلاء كما قيل لشخص مثلا اذهب إلى الجامعة الفلانية فإن فيها علماء كبار تتلمذ عليهم، فذهب إلى من؟ ذهب إلى اللصوص الجامعة، ذهب إلى متشردين في الجامعة، متسكعين في الجامعة، وترك الأساتذة الكبار. هكذا ما فعلوا. لهذا نجدهم لا يذكرون لا عمار ولا أبو ذر، حتى عندما يذكرونه برد، لا نجد أبدا أحد يثني على هؤلاء. طبعا لا أقول إمام علي يعني كانوا يعتبرون حتى يعني سب، إذا سب أي صحابي كفر وضلال، لكن إذا سب ابن تيمية يقول هذا الكلام، إذا سب الإمام علي لا بأس، يعني هذه مسألة خلافية. معنا الوحيد الذي في من الصحابة طبعا مع الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر بغضهم نفاقا، وكانوا الصحابة يقولون هذا الكلام، كانوا يقولون كنا نعرف المنافقين من خلال سبهم للإمام علي، بغضهم للإمام علي. ولهذا هؤلاء للأسف يعني هم يقولون نحبه، كلام كاذب. كيف تحبه في نفس الوقت تحكم عليه، تكفر أباه أبو سفيان الذي حارب الإسلام مسلم ما شاء الله، وأبو طالب الذي انتصر الإسلام وبقي في الشعب 3 سنين محاصر وأوذي إذاء شديدا، يعتبرونه في النار ومات كافرا. فإذا قيل له هناك روايات موجودة عند الشيعة، لا نقبل تلك الروايات. هم طبعا عندما نحكم على أبو طالب بكونه صحابي، إذن من كبار من عظام من أعظم الصحابة، فهم يكفرونه، هم يسبون الصحابة بهذه الطريقة، هم يدخلونه جهنم. يعني كيف يعني إذن هذا للأسف، هذا الانحراف ليس سلفي. نعم نحن السلف، كل شخص مؤمن بأن هؤلاء الذين تتلموا على رسول الله هم أشرف الناس، ولكن من أنتم تركتم اللآلئ وذهبتم إلى تركتم الطيبين وذهبتم إلى الخبثاء، تركتم الذين ذهبتم إلى الذين حاربوا الإسلام وتركتم الذين انتصروا للإسلام. وبالتالي يعني لو رجعوا فقط إلى حج رسول الله صلى الله عليه وآله لاستطاعوا أن يميزوا الحق من الباطل، ويعرفوا من هم الذين يمثلون الدين والإسلام الحقيقي والقيم الرفيعة التي جاء بها. والحمد لله رب العالمين.